صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نسوه صباحا ومساء صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نسوه صباحا ومساء صباح.